فرشة صاحب السعادة معروف في السوق يا سادة، أسعار من غير زيادة، ورجعنا لزمن الرخص. أنا مش بابع غناوة، في فصال وفي هناقاوة، مين قدك في الغلاوة؟ افتح شنطك ورص. بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، لا من شاف ولا من ديري. وده بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، ولا من شاف ولا من ديري. خد مني حتى حتى تشيل لابو ستين بستة، أو حتى خلي عنك لجل عيونك يا بص. دي بضاعة ناسها غيبة، ملهاش صاحب وسايبة، محسوبك صاحي جدا، ما بضيعش الفرص. بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، لا من شاف ولا من ديري. وده بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، ولا من شاف ولا من ديري. دي بضاعة آخرنا قوى، عبي وليا الحلاوة، شيل واخلع في الهداوة من غير ما الناس تحس. حمل كل اللي باقي، فرصة وفي حد لاقي، شيل في الشفت المسائي والدنيا هص هص. بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، لا من شاف ولا من ديري. وده بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، ولا من شاف ولا من ديري. ما تكبرش الحكاية، مين هيدور ورايا؟ ده انا وارث من بابايا، اوعى تفكرني لص. مولد وصاحبه غايب، والغايب ماله نايب، ما هو سايب ماله سايب، وبيرجع يتقمص. بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، لا من شاف ولا من ديري. وده بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، ولا من شاف ولا من ديري. بالراحة وتاتا تاتا، هنسيبها عالبلاطة، بيع في غاية البساطة، سيبلي الموضوع ده بس. ما تخلي عينك قوية، دي الحاجة دي ليك وليا، حد يرد الهدية يا عم بس بس. بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، لا من شاف ولا من ديري. وده بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، ولا من شاف ولا من ديري. انا بعت هناك وهبيع من هنا، زعلان مننا اعمل زينا، الدنيا ربيع والجو بديع، على قد ما تقدر بيع. شكلنا معروف وشنا مكشوف، عين عينك واللي يشوف ما يشوف، ولا فيه عند اللي جابونا كسوف، واللي هينطق هيضيع. بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، لا من شاف ولا من ديري. ولا بص بص بص، مين قالك تشتري؟ قرب حمل ورص، ولا من شاف ولا من ديري.